أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله لظلم عظيم. وإن جاءك وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ قَالٍ

ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تفعر خمدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الصواك لصوت القميد ألم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة ألم السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة Mm-hmm. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى Mm-hmm. كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم بل أكثرهم لا يعلمون والبحر يمده من بعده صدق الله.